لان التتابع مطلوب في الصلاه، كما لو ان الانسان صلى ركعتين وبعدين قال كم ركعتين، لا نفس الكلام. فالذي يرى هذا لا يشترط له ايضا ما يشترط الصلاه، ان تكون عباده مستقله ايضا. لكن وجه ذكر سجود السهو في مشترط لانه متصل بالصلاه قطعا، فالطهاره موجوده موجوده، ليس الدليل الخاص، ليس الدليل الخاص. ولذلك على المرجح في سجود السهو كما تقدم ليس فيه تشهد على الصحيح. وحينما قالوا انه قص على الصلاه قلنا قياس مع الفارق، فقياس سجود التلاوه على سجود السهو اقوى من قياس سجود التلاوه على الصلاه. يعني انت عندك سجود وسجود نفس الباب، خلاف لما تقيس سجود على الصلاه. كلام واضح. فالامر الاخر ان عندنا ما يثبت ان في تكبير عند كل خفض وكل رفع، عند كل خفض وعند كل رفع، فهذا يدخل فيه الصلاه وكذلك في خارج الصلاه. والله احسن. تكبير في سجود السهو ورد اي نعم نعم ها في سجود التلاوه ورد نفس الكلام. اقول لك يقاس عليه دي من جهه، ثم هذا في الصلاه. يعني يقول ايه ان سجود السهو، يعني هو يقول ان سجود السهو، اذا لماذا اذكر القياس اصلا؟ هو انا الان لو قلت ان سجود التلاوه لا بد له من تكبير هكذا، او يشرع له التكبير بدليل كذا، هل اقول قياسا على سجود السهو؟ ما احتاج اصلا. هو لماذا يذكر القياس الاصل عند عدم وجود النص؟ يعني هو الذي جعلني اقيس على ما ورد هذا الامر، فنقول قياس سجود التلاوه على سجود التلاوه، سجود التلاوه على سجود السهو له وجه. ثم قياس سجود التلاوه في غير الصلاه على سجود التلاوه في الصلاه له وجه اكبر. كلام واضح. ثم ادخال سجود التلاوه في كان يكبر عند كل خفض ورفع ايضا له وجه اكبر. هذه ثلاثه في مجموعها تقوي قوله الجمهور، تقوي قول الجمهور والله اعلم، ايضا مع ورود ذلك عن بعض الصحابه. يبقى كان في اربع استدلالات ودليل خامس لكنه ضعيف، اللي هو النص. وبالفعل اقوى شيء في المساله روايه عبد بن عمر، ولو ثبتت ما كنا نحتاج لايه لمثل هذه المناقشات. وعلى كل فجماهير اهل العلم على ذلك، حتى الذين دققوا في عدم اشتراط، وهذه نقطه ايضا، الذين قالوا بعدم اشتراط الطهاره لسجود التلاوه اكثرهم يرى بالتكبير فيفرقوه. يعني حتى الذين، وانما يجعلون مفتاحه مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم على ان هذا في نفي تكبيره الاحرام، لا في نفي التكبيره التي هي للخفض او للرفع. والله اعلم. طيب ايضا من هذه المسائل التي، لكن كما تقدم الان تكلمنا عن مساله ماذا؟ التكبير، وعن مساله رفع اليدين. رفع اليدين في دليل عليه؟ ليس هناك دليل، لان حتى القياس فيه نظر، لانه الثابت عند السجود انه لا يرفع يديه عند السجود. والله اعلم. طيب هنا مساله ايضا، هنا قال ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى كما يقول في سجود الصلاه. طبعا هذا قال كما يقول في سجود الصلاه، يبقى قاسه على ما يقال في سجود الصلاه. المسألة مبنية على أمر، ألا وهو ثبوت النصوص في ذلك. وأيضا تقدم معنا مرارا أن الخلاف أحيانا في بعض المسائل الفقهية يكون خلافا مبنيا على علم الحديث أكثر من الفقه ذاته، وهذا في المسائل التي فيها أذكار، المسائل التي فيها نصوص ذكر ونحو ذلك، نقول علماء الحديث فيه يعني أقوى في هذا الميدان، أو كلامهم أقرب، كلامهم أقرب. أنت الآن تقول بمشروعية ذكر معين، إذا تحتاج إلى إثبات الدليل. فمن أهل العلم من يرى أنه ليس هناك ذكر خاص بسجود التلاوة، وما ورد في ذلك غير ثابت. إذا هو سجود كسائر السجود، والمعروف والمعهود أن السجود يشرع فيه سبحان ربي الأعلى. إن قال قائل ما الدليل على ذلك؟ أنها لما نزلت قال الرسول جعلوها في سجودكم، وهو حسن على المرجح عند أهل العلم. فقول جعلوها في سجودكم يشمل في سجودكم، يبقى في كل سجودكم، في كل سجود تسجدونه، إذا يدخل فيه سبحان ربي الأعلى. طيب هناك من أهل العلم صحح بعض الألفاظ